اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى، يا من أضحك وأبكى، يا من أغنى وأقنى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا أولا بلا ابتداء ويا آخرا بلا انتهاء، يا من لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، يا من تسبح له السماوات العلا وتسبح له الأراضي ويسبح له ما بينهما، يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يا ربنا ويا إلهنا ويا سامع دعاءنا، يا من لا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا يصفك الواصف ولا تغيرك الحوادث ولا تخشى الدوائر، يا إلهنا ويا خالقنا صل على نبينا محمد، صل على حبيبنا ونبينا محمد، صل عليه في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين، صل عليه كلما ذكره الذاكرون الأخيار، صل عليه في كل ليل ونهار. اللهم إنا سمعنا عن نبينا فأحببناه، آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخاه يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا من سبقتنا بالقول تفضلا وتمننا، فقلت يحبهم ويحبونه ونحن نحبك يا ربنا، اجعلنا ممن صدق في حبك وضحى لحبك وبذل لحبك، اجمعنا يوم القيامة مع أحبابك. اللهم اجعلنا ممن تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى الذين قلت فيهم أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم تبنا إليك، عدنا إليك، أبنا إليك. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا وامحو حوبتنا، اللهم تقبل عودتنا، عدنا إليك، وقفنا بين يديك، رفعنا أكفنا إليك منكسرين إلهنا وحبيبنا بين يديك. اللهم لا تردنا مطرودين ولا عن باب جودك مطرودين. مبين. إن طردتنا فمن الذي يؤوينا؟ إن أبعدتنا فمن الذي يدنينا؟ ما لنا رب سواك، ما لنا إله غيرك، ضعفاء فقراء مساكين، مذنبون مخطئون مقصرون. لطالما قصرنا في جنبك، لطالما قصرنا في خدمة دينك وأنت تسترنا، لطالما عصيناك فسترتنا. يا من سترتنا في الدنيا، أتمم علينا سترك ولا تفضحنا. اللهم كما سترتنا فوق الأرض، استرنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، استرنا يوم العرض، يوم تعرض الصحائف، يوم تعرض الأعمال، لا تخفى منا خافية. يا ستير يا ستير يا ستير، استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك، فلا عين تراك يا رب العالمين. اللهم ها قد انتصف رمضان، اللهم قد انتصف رمضان، وما زالت قلوبنا قاسية، وما زالت أعيننا جافة، ما زلنا مقصرون. يا ربنا لا تختم رمضان إلا وقد تبت علينا، إلا وقد غفرت ذنبنا، إلا وأعطيتنا سؤلنا. يا ربنا وقد أعتقتنا من النار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلام، وصلي يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.